نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله كلما حمد الله شيء، الحمد لله كما يحب الله أن يحمد، الحمد لله كما هو أهله، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. اللهم لك الحمد كله، ولك الفضل كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. أنت أحق من حمد، وأحق من عبد، وأحق من ذكر، وأحق من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى، وأعظم من غفر، وأرأف من رحم، وأكرم من عفا. أنت الملك لا شريك لك، والصمد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. تجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغيث الملهوف، وتقبل التوبة، وتعفو عن السيئات. تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. نحمدك بجميع محامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمائك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. وعلى كل حال، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم، ونواصل دروس البحر الرائق في الزهد والرقائق. وكنا انتهينا عند موضوع أسباب حياة القلب وأغذيته النافعة، وقلنا أن الطاعات كلها لازمة لحياة القلب، ونخص بتفصيل الذكر هنا إن شاء الله تعالى 5 أشياء لضرورتها لقلب العبد وشدة الحاجة إليها. فأول حقيقة أنت تنتبه إليها بالنسبة لموضوع أسباب حياة القلب وأغذيته النافعة، لما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأغذية القلب النافعة هي الطاعات كلها، والطاعات بالنسبة للقلب فيها سر من الأسرار، فهي بالنسبة للقلب كالغذاء بالنسبة للبدن. وأنت بالنسبة للغذاء تجد مثلا الخبز واللحم، ولكنك إذا خيرت أن تختار واحدا منهما وتترك الآخر، يمكن أن تختار اللحم وتترك الخبز، تقول اللحم أفضل أو أغلى أو أعظم نفعا أو أي شيء. والحقيقة أن الخبز واللحم وغيره من الأطعمة يحدث عملية تكامل، فقد تقارن بين اللحم والخبز فتقول اللحم أفضل، ولكنك لا يمكن أن تعيش على اللحم بدون الخبز، هذا ليس من صفة البشر. فالبدن يحتاج إلى اللحم والخبز وغيره من أنواع الأطعمة، وكذلك أنواع الفاكهة سواء كانت غالية الثمن غالية القيمة أو قليلة الثمن قليلة القيمة، هذا بالنسبة للمقارنة بين النوع والآخر. أما بالنسبة للحاجة فأنت ترى نفسك في حاجة إلى كل هذه الأنواع مجتمعة لأنها تحدث تكامل، فيكون على مائدة طعامك الشيء الغالي والمفيد جدا والشيء الرخيص قليل الفائدة ولكنه يحدث تكامل. فبالنسبة للطاعات ترى أفضل الطاعات أفضل الذكر، وهذا يعني إذا قورنت بغيرها من الطاعات. أما بالنسبة للحاجة إلى الطاعات فأنت تحتاج إلى الكل ولا تستغني عن شيء، لأن اجتماع الطاعات يحدث فائدة زائدة وهي تكامل وتوازن الفائدة. وقالوا إن لكل طاعة نور أو لكل طاعة أثر، والقلب يحتاج إلى نور وآثار الطاعات كلها، ولذلك نوع الله تعالى الطاعات. فأسباب حياة القلب هي الطاعات، وأغذية القلب النافعة هي الطاعات كلها على اختلاف ألوانها. ونخص بالذكر خمسة لأهميتها وضرورتها وشدة الحاجة إليها، وهي ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، الاستغفار، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل. وكنا ذكرنا شيئا عن فضل الذكر وتلاوة القرآن، ونكمل أنواع الذكر. أنواع الذكر: النوع الأول ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ومدحه والثناء عليه بها، هذا النوع الأول من الذكر، ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ومدحه والثناء عليه بها. فأنت تبحث عن أسماء الله الحسنى وتجتهد في جمعها وحفظها، فذكرك لأسماء الله الحسنى هذا من أفضل الذكر. وكذلك الثناء على الله تعالى بها، مثل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ونحو ذلك. فالنوع الأول ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، والمطلوب فيه أن تجمع الأسماء والصفات وأن تحفظ الأسماء الحسنى. النوع الثاني الخبر عن الله عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته، نحو الله تبارك وتعالى يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم، فهو يسمع الأصوات مع اختلاف اللغات ومع اشتراكها في الزمان، فمهما كانت الأصوات مختلفة ومهما كانت في وقت واحد فالله تبارك وتعالى لا يختلف عليه صوت عن صوت ولا يشغله صوت عن صوت. وكذلك الله تبارك وتعالى يرى كل شيء فهو البصير، فهو سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء عن شيء. فهذا خبر عن الله عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته، وهذا هو النوع الثاني. فالذكر يكون فيه نوع من الثناء والتعريف بالله تبارك وتعالى، هذا نوع من الذكر. والثالث ذكر الأمر والنهي، كأن تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا، هذا ذكر لله تبارك وتعالى. والنوع الرابع من أنواع الذكر ذكر آلاء الله وإحسانه، وهو أن تقول مثلا إن الدول العربية والدول الإسلامية في موقع قد خصها الله به، فهذا ذكر لله عز وجل. أن تقول مثلا إن البلد الفلاني فيه كذا من فضل الله على المسلمين، هذا نوع من الذكر. أي ذكر لنعمة تنسبها إلى الله عز وجل وتثني على الله بها فهذا ذكر. أن تقول مثلا إن خلق النجوم، إن خلق الشمس والقمر، إن كذا من آلاء الله تبارك وتعالى وإحسانه، هذا ذكر لله. أن تقول إن هذه الأرض سبحان الله تنبت من الحبة 100 حبة أو أكثر أو كذا، هذا نوع من الذكر. وهذا أمر يرضي الله ويقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، أن تجلس فتذكر الله بآلائه وإحسانه وأن تثني عليه. والذي يقرب لك هذا المعنى ويجعلك تشعر به أنك إذا أحببت إنسانا أكرمك وأحسن إليك وساعدك وأعانك في غربتك أو في تقديمك لأوراق أو في توظيفك أو في بنائك لشقة أو تشطيبك أو أي شيء، وقد وقع فعله الجميل موقعا جميلا في قلبك، فأنت ترجع فتقول فلان جزاه الله خيرا قد فعل وفعل وفعل، وتذكر وتعدد إحسانه. أو أنك تحب شيخا وعالما من العلماء تقول إني رأيت الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني وكان من خلقه التواضع، إنه قد فتح بيته للناس، إنه يلقى الناس بوجه طلق، إنه، وتذكر وتعدد ما تفضل الله به عليه من الخلق الحسن. هذا الذي تفعله لو تخيلت أن هذا الشخص يسمعك ثم سئلت ما أثر كلامك عليه تجد أن الأثر الرضا والسرور. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى يحب من العبد، والله أحق أن العبد يذكر الله بذكر آلائه وإحسانه ونعمه والإخبار عنه وذكر أسمائه وصفاته وتعظيم ذلك، فإن العبد مع العبد يكون فيه نوع من المكافأة أو المجاملة أو المبالغة. أما العبد مع الرب فإنه لا يبلغ أبدا أن يثني على الله بما هو أهله، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فمهما بلغ العبد فإنه لا يحصي ثناء على الله، فأنت تفتح لنفسك المجال وتجتهد في الثناء على الله عز وجل، فإن الله يحب الحمد والثناء الحسن. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشفاعة، أنه سجد بين يدي الله وأخذ يحمد الله بمحامد رزقها في هذا الموقف، فهذا يدل على أهمية المحامد والثناء على الله. وأيضا الفكر بالقلب، التفكر، يعني لما تجلس أمام البحر أو أمام نعم الله، سواء كانت مثلا بساتين خضرة أو تنظر إلى السماء وهي مليئة بالنجوم فتسبح الله بقلبك، تتفكر وأنت تفكر في آلاء الله تعظيما لخلقه وتعظيما لقدرته وحكمته، فهذا ذكر. فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالقلب واللسان، فبالقلب فقط هذا ذكر معتمد، ذكر مقبول، أن تتفكر بقلبك وأنت صامت، وأن تتفكر بقلبك ثم تترجم بلسانك، أو أنك عودت لسانك على الذكر وأنت تبيع وتشتري أو تأخذ وتعطي ولسانك يذكر الله عز وجل، فكل هذا ذكر وهو محمود. واجتماع ذكر القلب مع اللسان هو أعلى درجات الذكر. وأفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم، أفضل الذكر. فنذكر أن القرآن الكريم مع أنه أفضل الذكر، فإنك لا تكتفي بالقرآن الكريم بل تذكر أذكار الصباح والمساء، لا تكتفي بالقرآن الكريم في الصلاة بل تقرأ في القيام فقط، وتسبح في الركوع والسجود، وتستغفر في الجلسة بين السجدتين. هذا يدل على أنه لابد من تنويع الذكر، لأن هذا التنويع يحدث تكامل لا يقوم به النوع الواحد، وهو أفضل الذكر. فأفضل الذكر إذا قورن بغيره، وإنما لابد من التنويع واستكمال الذكر بأنواعه المختلفة. فأفضل الذكر تلاوة القرآن، وذلك لأنه يتضمن أدوية القلب كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن دواء، فقد يحدث فزع أو هلع بسبب مصيبة، أو يحدث غفلة، أو يحدث شيء تشعر به بقلبك، فعلاجه أن تقرأ قرآن. ده علاج، يعني علاج زي ما أنت بتاخد أي علاج كده، تقرأ قرآن. وقد ذكر ابن القيم في منزلة السكينة أن ابن تيمية كان تحدث له أحوال أو أذى من الجن أو كذا، فكان يقرأ آيات السكينة، يقرأها فقط أو تقرأ عليه، فكان الأثر عجيبا، لأنه يذهب عنه ما يجد من هذه الأحوال الشديدة، وتنزل السكينة في قلبه والطمأنينة. فإذا وجدت نفسك في أي حالة من الأحوال الخارجة عن إرادتك وسيطرتك، فعليك بتلاوة القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترتل: بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ قرآن، تجلس تقرأ قرآن فقط. فهذا دواء عظيم النفع، شافي كافي. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فتخرج بهذه الفائدة أنك تقرأ قرآن، إذا وقعت في أمر استجاب له قلبك بأثر لا تملك أن تزيله عنه، تقرأ قرآن. قمت من النوم، بعض الناس يحدث له فزع كابوس، فيقوم مضطرب، جسمه بينتفض، ممكن يظل في هذه الحالة 6 ساعات مثلا، يظل متأثر من شدة الروع والفزع. ماذا يحدث؟ ماذا؟ ما هو المطلوب؟ أن يقوم فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ قرآن. تقرأ قرآن، أصابك خوف شديد، ماذا تفعل؟ تقرأ قرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ قرآن، وترتل قرآن، تترك نفسك للقرآن. القرآن سيحدث فيك ويصنع فيك ما لا تستطيع أن تفعله بنفسك، فهذا من آثار بركة القرآن الكريم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وورد من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة ما يبين فضل تلاوة القرآن وفضل أهلها. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهذه أنواع من الطاعات بدأها الله عز وجل بأعظمها وأحسنها وأقربها وأحبها، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. فهذه أنواع من الطاعات بدأها الله بقوله يتلون كتاب الله، فتلاوة كتاب الله من أجل وأعظم الطاعات ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، فيغفر لهم ويشكر سعيهم ويثيبهم على ذلك ثوابا عظيما. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأعظم الصنفين الماهر، بالرغم من أن المتعتع الذي هو عليه شاق له أجران، ولكن بمجموع الأجرين لا يبلغ درجة الماهر. فالماهر مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، وهو ماهر به، فهو يقرأه من المصحف وهو ماهر بتلاوته، هو يقرأه غيبا من حفظا عن ظهر قلب وهو ماهر بتلاوته، يقرأه ويرتله ويعطيه حقه، فهو مع السفرة الكرام البررة. هذا في أعلى المنازل. والذي يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولكن حفظه غير جيد، فهو شاق ويتردد ويفكر ويقف ويواصل، أو أنه يقرأه من المصحف ولكنه يعني ضعيف القراءة، ضعيف الأحكام، فهو يجتهد حتى يصل إلى درجة الماهر. ليس المشقة والتعتعة أن هذا صفة مدح، وإنما التعتعة والمشقة جهد، هو يبذل جهد ليتحسن فيأخذ أجرا على بذله الجهد، ثم أجر على القرآن، مجموع الأجرين لا يبلغ درجة الماهر. فليس إقرارا للتعتعة والمشقة ولا مدحا في التعتعة والمشقة، وإنما من باب التفاؤل والتبشير أنه لا يضيع أجره ولا يضيع شيء من عمله. فهذا الجهد الذي يبذله والحرص والصبر والإصرار الله تبارك وتعالى يكتبه له مع القراءة، لأنه سيصل في النهاية إلى درجة الماهر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. فهناك من الناس من رفعه نسبه أو رفعه جاهه أو رفعه ماله، فهو إما نسيبا أو ذو سلطان أو غني، فهو بين الناس ذو مكانة. وهناك من الناس من لا يملك شيئا من ذلك، فهو فقير لا نسب له مذكورا أو مشهورا، وليس له سلطان في الناس، وضيع في الناس. ثم أنه حفظ القرآن يبتغي به وجه الله، يتقرب به إلى الله عز وجل. فلما أتم حفظ القرآن وكان يعني مخلصا فيه أحبه الناس لذلك، فكان نتيجة هذه المحبة أنهم يكرموه ويعظموه ويحترموه، فرفعه الله عز وجل بالقرآن. ومن الناس من هو ذو نسب ومكانة وسلطان، يعني من عائلة كذا، وهي عائلة كبيرة جدا، وهو في منصب كذا، إما لواء أو وزير أو رئيس مجلس مدينة أو أي شيء من هذا الأمر، ثم أنه غني ولكنه علماني ليبرالي، يكره حكم القرآن، يصد عن القرآن، وهو الأستاذ الدكتور الحاصل على كذا من جامعة كذا، كل هذا وهو عند أهل الإيمان في أسفل المنازل، لأنه وقف من القرآن موقف الصد والعناد، فوضع بذلك. فإن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين لموقفهم من القرآن، فمن أكرم القرآن أكرمه الله، ومن وقف من القرآن موقف عداوة أو إهانة وعدم تعظيم أهانه الله عز وجل ووضعه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الحديث الأول: إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما، هذا فيه رفع حسي أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل كم معه من القرآن أو كم يأخذ من القرآن، فإذا وجده أكثر من صاحبه قدمه عليه، أكثر من قومه قدمه عليهم. فهكذا كان الصحابة يفعلون أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فبالقرآن رفع، فهو مرفوع عند الله، مرفوع عند الناس. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الصحبة معروفة، يعني من صاحبك الذي تلازمه وتسأل عنه ويسأل عنك، هذه الصحبة. فصاحب القرآن هو الذي بينه وبين القرآن صحبة، يلازمه ويصله، وهو بينه وبين القرآن علاقة، علاقة صحبة وملازمة، فهي مداومة قراءته والاطلاع فيه وملازمته لصاحبه. فيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمن كان لا يحفظ القرآن فليكثر من تلاوة القرآن، فإن من حفظ القرآن وهجر تلاوته فليس صاحبا للقرآن، ومن لم يحفظ القرآن وأكثر من تلاوته فهو صاحب للقرآن. وكما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، أن هذا العمل هو مقدم على ما أتى بعده من الأعمال لفضله وعلو منزلته، وأن هذا العمل من الأعمال العظيمة التي يثيب الله صاحبها ويوفيه أجره ويغفر له ويشكر سعيه. ففي القرآن ما يؤكد أفضلية تلاوة القرآن على سائر الأعمال، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه ملاحظة عجيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. يعني المتبادر إلى الذهن هو أن ألف لام ميم مثلا 30 حسنة، والحرف بعشر حسنات. الأمر اللطيف في هذا الحديث أنه لا يوجد شيء على الإطلاق الثواب عليه بالحرف إلا القرآن. يعني دي ملحوظة، يعني ابحث كده، ما في عبادة من العبادات ولا ذكر من الأذكار يحسب ثوابه بالحرف. فهذا يدل على علو القرآن. القرآن بيحسب بالحرف، يعني شوف الشرف والمنزلة بالحرف، سواء قرأه أعجمي أم عربي. يعني هو الباكستاني بيقرأ قرآن، والإنجليزي بيقرأ قرآن، والبنغلاديش والهندي بيقرأه مش فاهم حاجة خالص، وبيقرأه ليه؟ بيتعبد لله بتلاوة القرآن. هذا أمر يخص القرآن، من خصوصيات القرآن أن الثواب على القرآن يحسب بالحرف، من علو القرآن وعلو منزلته وسمو قدره. ولما لا، وهو كلام الله عز وجل، فهو كلام الله. فهذا يدل على عظمة القرآن، وأن أفضل الذكر تلاوة القرآن، وأفضل الأعمال تلاوة القرآن. فأنت تحرص على هذه العبادة حرصا يكافئ منزلتها ويقربك من القيام بحقها. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هذا لحملة كتاب الله للقراء حفظت القرآن الكريم. يقال لصاحب القرآن أي الذي حفظه أو حفظ شيئا منه، في يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي، فهو يقرأ فيرتقي في درج الجنة ويرتل كما كان يرتل في الدنيا، فمنزلته في الجنة عند آخر آية يقرأ بها، وهذا أيضا ليس لشيء إلا للقرآن الكريم. ولذلك قال خباب رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، ولكن لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. هذا يعني أمر يعني يقربه إلى الذهن والشعور. مثل المثل ده، لو فرضنا مثلا إن عندنا 5 من المشايخ والخمسة درجات مختلفة، عددهم 5 ومنازلهم 5، 1 منزلة الأولى، الثاني منزلة الثانية، الخامس المنزلة الأعلى، هم يعني في الترتيب في العلم والأثر على 5 درجات، خلاص كده. وبعدين كلهم اتكلموا في موضوع واحد هو موضوع التوبة، خلاص كده. وبعدين واحد اللي هو في أقل منزلة معد كده، لقاك في الدكان بتاعك في أي شغل ومشغل شريط التوبة بتاعه هو بتسمع، فما هو أثر ذلك عليه أنه يسمع درسه أو خطبته أو كلامه عن التوبة وأنت تسمع؟ هذا له أثر عليه أنه يشعر بعلاقة بينك وبين هذا الكلام، واختيارك لهذا الكلام وهذا الموضوع تسمعه إذا كنت قد قصدت هذا الأمر. هناك أمور تترتب على هذا الاختيار وهذا السماع، وهناك علاقة تترتب بينك وبين هذا الشيخ، ولله المثل الأعلى. فأنت لما تختار كلام الله عز وجل وتتعبد به وتتلوه وتقرأه وترتله وتستعمله وتتعلم منه وتتأدب به، يعني انظر كيف منزلة القرآن عندك. انت ممكن تحط القرآن كده وتيجي تتعلم وتسيب القرآن، ممكن تيجي تتعبد وتسيب القرآن، يعني تأخذ من القرآن موقف ليس الأعلى، لا يناسب منزلة القرآن، فيكون موقفك من القرآن أنت تتقرب إلى الله عز وجل ولكن لم تحسن الاختيار. فأنا أضرب لك المثال، أقول لك هذا له وقع وأثر عند الله عز وجل: إن الله يحب منك أن تقرأ كتابه، ويحب أن يسمعك وأنت تتلو القرآن. يعني الله تبارك وتعالى يحب ذلك. فإذا كان القارئ يتلو القرآن بخشوع وجمال، فإن الله ينصت له ويستمع له، ويعني كما يليق بجلاله وكماله. فهذا الأمر مهم جدا، أنك تقرأ القرآن تجعل هذا القرآن في منزلته لا يساويه منزلة، فتتعبد لله وأنت تجلس تتلو القرآن، تتعلم من القرآن، تتفقه من القرآن، تحب القرآن. لأن في أثر إحنا بنقع فيه، والأثر ده يعني مما يؤسف له، عندنا دروس، الدروس دي عامة، في درس في صحيح مسلم، درس في السيرة، ودرس في كذا، درس للشيخ الحويني، درس للشيخ محمد حسين يعقوب، درس للشيخ فلان، ومن ضمن الدروس في درس تفسير القرآن، فلا تجد في نفسك الشوق والجاذبية لسماع درس القرآن تفسير، وإنما تجد الشوق والجاذبية للدروس الأخرى على حسب المشايخ. فهذا أمر ليس حسنا، وإنما هو أمر يدل على ضعف العلم وعلى بعد النفس عن الصواب، برغم أن كل قربة، ولكن النفس لها حظوظ، فمن حظوظ النفس أنها تستهوي الدروس اللي فيها حكايات وقصص وكلام، يعني تجد الكلام سهل عليك. إنما لما تجلس مع القرآن وكلام الله عز وجل والتفسير يكون ثقيل على النفس فتهرب منه، لدرجة إن ممكن أنت تحب تقرأ وردك، وممكن تقوم أنت واخد كتاب تقرأ فيه وتسيب الورد. يسهل عليك أن تذاكر أشياء كثيرة، ويصعب عليك ويثقل عليك القرآن. هذا ليس عقيدة، إنما هو أمر تلقائي، لتصرف نفسي تلقائي. فهذه النفس الجاهلة بيحدث منها هذا التصرف لأنها تبحث عن حظها حتى في العبادة، فتقف منها أنت موقف تأديب تربية، موقف المتعلم المتفقه المؤدب، فتحرص على أن تبدأ بالقرآن وتصبر على القرآن حتى يرزقك الله تبارك وتعالى حب القرآن فيطهر قلبك. ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فهذه الطهارة المقياس والميزان وعلامة القياس هي موقف القلب من القرآن. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فنحن نرى أن قلوبنا تشبع بقليل من القرآن، وتمل من طول الورد، وتهرب من طول القراءة، ولا تصبر على ذلك. فكل ذلك ما هو إلا شوائب وعلامات على وجود الشوائب في القلب التي تضاد الطهارة. ولذلك أنت في الاعتكاف تبدأ رمضان بأنك تقرأ مثلا وردا معينا، فقبل أن ينتهي رمضان تجد وردك زاد وسهل عليك، لأن قلبك طهر. كلما طهر قلبك ازداد حظه ونصيبه من القرآن الكريم، وازداد يعني إقباله على القرآن الكريم. فلو طهر القلب يعني طهرا كاملا لا يشبع من القرآن، كما أن عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ركعة الوتر، يقرأ القرآن كله في ركعة، لأنه لا يعني لا يريد أن يركع حتى ينتهي. يعني هذا الأنصاري الذي كان يقرأ سورة فضربه رجل من المشركين بالسهام، فكان يعني لا يريد أن يقطع السورة، مش قادر يقطع السورة، لولا أنه خشي على الثغر ما كان انتهى ولا قطعها حتى لو قتل، ولكنه خشي على المسلمين. فهذا الشعور شعور حقيقي، إن الإنسان يشعر بشعور حقيقي إنه يجد نفسه في حلاوة وملك ولذة ونعيم ورغبة. طبعا الكلام ده كبير علينا خالص، ولكنه يعني في الحقيقة نجده عند أهل الدنيا. يعني واحد من أهل الدنيا تلاقيه قاعد بيغني وبيغني وبردد كلمة واحدة أو مقطع، وعمل يقول ويعيد ويزيد ويقول ويعيد ويزيد، وكل ما يقوله أكتر ويحصل عنده سرور أكتر، وهو خلاص المعنى وصل. إنما هو مش المسألة إن المعنى وصل، ده مسألة حب المعنى، والمعنى بيهيج في نفسه الشعور بالمعنى، فهو عايز هذا الشعور حاجة حلوة. مثلا بتكلم عن الحب، والحب ده هو بيحب الموضوع ده، فالمقطع ده بيهيج عنده هذا الشعور اللي هو بيحبه، فبيعيده ويكرره ويعيده ويزيده. ولا يمل من سماعه، يعني ممكن يشغله وهو سايق، يشغله وهو شغال، وطول ما هو شغال هو منسجم. ايه الموضوع؟ هو عنده صدق في التجاوب مع هذا الامر، هواه. فأهل الآخرة لما يصل إلى درجة الطهر والصدق بيحصل له الأمر ده، بس على الصورة بقى الأحسن والأكمل والأصدق والأحق، لأن القلب لا يسعد إلا بالقرآن. فإذا طهر يسعد بالقرآن سعادة حقيقية، إن هو مخلوق على استقامة، هذه الاستقامة هي القرآن. ولذلك الإنسان اللي يقرأ قرآن فتنزل عليه السكينة فيخشع، فتجد المخارج والصفات والتجويد والمعنى والخشوع، كل حاجة مكتملة وببساطة جدا، ولا رئه ينشف ولا يحصل له بحة ولا يشعر بملل ولا شيء من هذا إطلاقا، لأنه هو انفتح قلبه. فهذا الأمر حقيقي، بمعنى إن هذا هو سر سعادة القلب، فوافق القلب مراده فيظل في هذه السعادة وهذه الحالة. إذا لم يوافق فكان القلب في غلاف محجوب فلا يشعر بهذا، لأن هناك نجاسات وشوائب تحول بين القلب وبين حلاوة القرآن. فإذا وجد القلب حلاوة القرآن فإنه ينفتح ولا يشبع من القرآن أبدا أبدا أبدا أبدا، ولا يحتاج إلى تفسير ولا شرح ولا شيء، يشعر أنه يعني هذا روحه، هذا القرآن روحه، كأنه روح تدخل فيه، نور يملأه، عطشان وعنده ماء سلسبيل، فمعنى عطشان يعني يشعر بالحاجة إلى الماء، والماء السلسبيل يحدث له ري، فهو في حالة عظيمة جدا من السعادة والسرور الحياة الطيبة، نسأل الله من فضله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. فهذا الحب بينقسم إلى قسمين: حب عام وحب خاص. يحب القرآن، كل مسلم يحب القرآن ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا عاما. وأما الحب الخاص وهو أنه يحب أن يقرأ القرآن ويحب أن يسمع القرآن ويحب أن يفهم القرآن ويحب مواعظ القرآن وقصص القرآن وأحكام القرآن والعمل بالقرآن وأخلاق القرآن وآداب القرآن والتحاكم إلى القرآن، فهو صادق في محبته للقرآن، فهو يحب كل ما في القرآن وكل ما يهدي إليه القرآن يحبه. وهذا الحب مترجم في حياته كأنه قرآنا يمشي، فهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحب الأول وهو حب العموم الذي يشترك فيه عموم الناس، فلا أظن أن هذا مقصود ابن مسعود، وإنما مقصود الحب الخاص. من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فهذا كلامه، أحكامه، ما يحب الله عز وجل، ما أمر به وما نهى عنه، هذا دستور قانون، هذا الموضوع وهو القرآن الكريم هو المبين لما يحبه الله ويرضاه. فالعبد كلما كان على علم بالله ومحبة لله ظهر ذلك على علاقته بالقرآن الكريم. ولذلك طالب العلم إذا كان مرائيا يعلم من موقفه من القرآن الكريم، يهتم بالمسائل مثلا الغريبة العجيبة، وتلاقيه في القرآن ضعيف، يهتم بالأمور اللي هي بتثير انتباه الناس، إنما في القرآن، القرآن ده بينطبع في ذهنه واحد كفيف وحافظ قرآن، الشيخ فلان اللي بيصلي بنا في المسجد ولا حد عارفه خالص. وبعدين هو لما يجي يصلي من السهل عليه جدا انه يقدم اي واحد يصلي. القرآن ده عنده في اخر الترتيب، انه مش بتاع شهرة. قل لي كده مين من المشايخ مشهور عشان حفظ القرآن؟ مشهور بالعلم، والعلم يعني مثلا قال الله وقال الرسول، انما هو اقصد ان ليس مشهور بخصوصية القرآن، إنما اللي عنده قراءات وعنده علم في القرآن ما تلاقيش مشهور قوي. بمعنى أن الناس تخطئ في الحكم، هوى الناس يغلب في الحكم، وليس المعنى التقصير في المشايخ. المشايخ عندهم تعظيم للقرآن ومعرفة بقدر القرآن، ولكن الناس بتهوى وترغب وتحب وتقبل على أمور أخرى بسبب النفس التي تستثقل القرآن وتستلذ بغير القرآن. فهذا القرآن صنع الصحابة، هذه المدرسة هي التي تربى فيها الصحابة الكرام، كانوا يأخذون القرآن يتعلمونه ويتعلمون الإيمان. القرآن هو الذي صنع الأمة وتربى عليه الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا الفلاح فعلينا أن نتربى على القرآن، هذا عام. وإذا أردنا الفلاح على صورة الخصوص، يعني الشخص بعينه، فلاح الأمة بالاهتمام بالقرآن، فلاح الشخص بعينه بالقرآن. فانظر إلى موقفك من القرآن وأخذك للقرآن وعنايتك بالقرآن واهتمامك بالقرآن، واحكم على نفسك. فإذا وجدت أنه مقدما عندك فاعلم أنك قد أفلحت، لأنه سيعصمك من أمور خطيرة، هذه الأمور لا طاقة لك بها، وأنه سيقربك من الله ويفتح لك باب المدد والمعية والفضل والهدى والرحمة والشفاء. فاللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وتعاهد القرآن، واجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته. اللهم يسرنا للقرآن ويسر لنا القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. يا رحمن، حبب إلينا القرآن واكتب في قلوبنا الإيمان، وأيدنا بروح منك، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. يبقى من أسباب حياة القلب الذكر، وأفضل الذكر تلاوة القرآن. ومن أسباب حياة القلب الاستغفار، وهو طلب المغفرة. وكثر ذكر الاستغفار في القرآن، فتارة يؤمر به كقول الله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم، استغفر الله، وتارة يمدح أهله كقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وتارة أخرى يذكر الله عز وجل أنه يغفر لمن استغفره كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. فالاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح. وقوله طلب المغفرة باللسان ليس مقصودا يعني إيه طلب المغفرة طلب سطحي يعني، وإنما هو يريد يعني تفصيل يعني، إنما الاستغفار هو طلب المغفرة باللسان مترجما عن حال القلب بطلب المغفرة والإقلاع عن الذنوب. فقولك أستغفر الله تحمل كل معاني التوبة، يعني أنا اعترفت بالذنب وندمت على الذنب وأطلب المغفرة وأعزم على عدم العودة، ده قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لما تقول أستغفر الله يعني أنت مقر بالذنب، معترف، نادم عليه، عازم على عدم العودة، وتطلب المغفرة من الله عز وجل، مفتقر إلى المغفرة، تخشى الله عز وجل. فإذا خرج من قلب منكسر وصادف ساعة إجابة فهو مقبول بإذن الله تعالى. وأفضل الاستغفار أن تبدأ بالثناء على الله ثم تعترف بذنبك ثم تسأل ربك المغفرة، وهذا مجتمع في سيد الاستغفار، وهو فعلا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء لك بنعمتك علي أعترف، وأبوء بذنبي أعترف وأقر. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فهو اعتراف وإقرار بكثرة الذنوب وظلم العبد لنفسه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يبقى لما أبو بكر رضي الله عنه يبقى ظلم نفسه ظلما كثيرا، يبقى احنا ايه حالنا ايه؟ فهذا أمر الحقيقة هو واحد بالضبط، يعني يقول أبو بكر وتقول أنت وأقول أنا، لأن أمر يناسب العلم بالله، فعلم أبي بكر بالله يجعل ذنوب أبا بكر ظلما كثيرا بالنسبة للعلم، وكذلك أنت وعلمك بالله وذنوبك. فكل عبد يقول هذا الدعاء فعلا يتحقق فيه المعنى، فالإنسان يعلم أن هذا معنى حقيقي واقعي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والله لولا لطف الله عز وجل بالعبد، وهذا اللطف هو ستر الذنوب، يعني أنت ما تعرفش ذنوبك كلها، والله لولا ذلك العبد كان ممكن يقنط أو ييأس، لأنه يحس أن يعني أنت لما تيجي تغسل حاجة بيبقى عندك رجاء أن هي تنضف، ده اللي يخليك اللي يحملك على أنك تغسلها. لو في حاجة وقعت في زفت وبعدين أنت شلتها كده حصل عندك يأس من أنها تنضف، تقوم أنت رميها، فلو كشف الحال ممكن إحنا نيأس، لأنها نشعر بأن في ذنوب كثيرة. فربنا لطيف بيوريك إيه قدر من الذنوب يحملك على الرجاء، والله يغفر الذنوب جميعا، بس حتى يحملك على الرجاء حتى ترجو إن ده يعني ممكن، يعني ممكن تتحسن، يعني ممكن تتوب وممكن تندم ممكن تتصلح، وبعدين تقوم تصلح الخطوة دي يعني. فلما تعلى درجة يتبين لك ذنوب جديدة أخرى غير الأولانية اللي انت كنت بتوب منها دي وأخطر من اللي انت تبت منها بس ما كنتش تعرفها الأول لأن علمك كان ضعيف فمتناسبة معاه. فتوم انت واخد الجرعة الخطيرة دي يبقى عندك رجاء فتتحسن يوم يظهر لك درجة أخرى من الذنوب حتى يصل بك الحال كما قال سفيان الثوري يمسك قشة يقول إيه يعني الذنوب أهون علي من هذه أنا أخشى من سوء الخاتمة. يعرف إن هو كده بيد الله سبحانه وتعالى قلبه بيد الله يقلبه كيف يشاء. فالعبد أي عبد في أي منزلة يقول هذا الدعاء من كل قلبه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن أفضل الاستغفار أن يقول العبد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو كما في رواية أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وصفة العظيم أو اسم العظيم موجودة في بعض الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الغفور. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. في هنا بقى معنى لطيف وسر كده من الأسرار الجميلة وهو إنك بتحس كده إن في فتور وفي هم وقلبك مش مظبوط. إيه السبب؟ ما تعرفش. والسبب انت ما تعرفوش بالتعيين بس هو على العموم الذنوب. يعني انت ممكن تشوف امرأة تقع عينك عليها وتستغفر الله ويبقى للنظرة دي اثر. انت ممكن تغتاب انسان وتندم ويبقى لهذه الغيبة اثر. انت ممكن تعمل حاجات كتيرة بقى انت ما تحسش بيها ويبقى لها اثر. فمجموع هذه الاثار يظهر عليك هم غم فتور حالة كده حزن. فإيه العلاج؟ تستغفر الله. هو ده العلاج هو ده السر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي. دي مرتبة بقى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل فيه تغيير كده في الحال. التغيير ده سماه النبي صلى الله عليه وسلم يغان على قلبي. طبعا غير يران ده نعوذ بالله. فهذا التحول الطفيف الذي يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم بيعالجه ازاي؟ بالاستغفار. يبقى النبي علمنا انت لما تلاقي تحولات في قلبك وتغيرات تعمل ايه؟ استغفر الله. تقعد الاستغفر يعني تشعر ان ده سببه الذنوب. ده احنا مساكين. يبقى تقعد كده تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لغاية ما ايه؟ لغاية ما الهم ده يزول وينكشف الكرب ده عن قلبك. وفي الحديث حديث أنس أهم الأسباب التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب فقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني تعليق كده يا ابن آدم عايز إيه من ربنا بعد كده؟ يعني يا ابن آدم ده حديث أول. هذا الحديث يعني صحيح رواه الترمذي وفي السلسلة الصحيحة وحسنه الألباني وحديث صحيح إن شاء الله. يا ابن آدم كل الحديث بيبشرك بالمغفرة وفتح لك أبواب الرحمة ويدعوك إلى الله عز وجل.